حاله أفضل من حال المجاهد. لا يفهم يا إخوان أن المقارنة هنا أن هذا المجاهد وهذا أن هذا زيد وعمر وتعين الجهاد فذهب زيد وبقي عمر لم يجاهد يذكر الله. لا ليست كذلك يا إخوان، ليست المفاضلة باثنين توفر لهم العمل فأحدهما ذهب والآخر بقي يكون إشكال في ذهن المسلم الطالب والإنسان بعد ذلك، ليس هذا معناه. معنى هذا الذي ذكر الله كثيرا لم يتحين له فرص الجهاد، ما كان فيه جهاد، أو كان جهاد كفائي ليس جهاد عيني، فجلس يذكر الله عز وجل بإخلاص، والإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكن لو لقي العدو فيبذل نفسه جهادا في سبيل الله، فهذا أفضل من المجاهد الذي يكون قلبه خالي من ذكر الله. عرفنا وجه المفاضلة، أن كثير من الناس يحصل لهم إشكالات، وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي من هذا الباب، فنبين إن شاء الله وجه الإشكال فيه. واضح هذا؟ اقرأ يا ابن، اقرأ يا ابن المقر. ليش كمل؟ ايش قلنا يا أخي؟ فذكروا الله كثيرا، هذا يبين أن ذكر الله عز وجل باستحضاره لا يعادل درجة، وهذا جعل الإنسان إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نسأل الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. فالإنسان إذا مشى لأداره يذكر الله عز وجل، وإذا أراد أن ينام ويستريح في فراشه فليذكر الله عز وجل، وإذا بدأ يأكل يذكر الله اسم الله عليه في الأول ويحمده في الآخر، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهو يسوق السيارة وهو يمشي وهو يكلم أهله، إذا وجد فرصة يذكرهم بالله عز وجل، فمن كان هذا شأنه فهذا درجته عظيمة، هذا ما يعادلها جهاد خالي، لا يعادلها حتى الجهاد الذي يكون خالي من ذكر الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. الحديثان بمعنى، لكن المصنف رحمه الله ساقه من طريقين وعن صحابيين، فالأول عن معاذ بن جبل وهذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني مما يفيد ويبين ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال فيه بحمد الله. نعم. قال معاذ بن جبل: وعمل المرور بعمل أنزاله من عذاب الله من ذكر الله. كأنه يعني في رواية عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مذكورة هنا، كان رأيته في مسند الإمام أحمد، ها يقول: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أي ليس هناك عمل ينجي الإنسان من عذاب الله كذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. نعم يا أخي. وروينا في كتاب الدعوات الحديث مسجد إبراهيم ما شاء الله. هذا البيهقي بين الآن ذكر أن هذا الحديث موقوف وروي من طريق آخر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قد يكون قاله معاذ من عنده، فإن قاله معاذ من عنده فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ما يجرأ الإنسان يبين أن هذا أفضل من ذلك، أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يفتات على الخلق بأمر في درجات الناس وفي فضائل الأعمال، فدل على أن هذا لا بد أن يكون له حكم المرفوع. ثم بين هنا أن معاذ رضي الله عنه رواه مرفوعا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكر الله على كل حال فليس عمل أحب إلى الله ولا أنجى لعبده من ذكر الله في الدنيا والآخرة، يعني إلا في الأحوال التي يصان فيها ذكر الله، ما لو كان في الحمام أو عريان وكذا يذكر الله على كل حال، مضطجع، قائم، نائم، مريض، صحيح، وهو في السوق. نعم. لكن الشاهد هنا في فائدة، الفائدة في هذا الحديث أنه قال: ولا أنجى لعبده من ذكر الله في الدنيا والآخرة. سائر الأحاديث قالت أنجى من عذاب الله من ذكر الله، لا يكون شيء أنجى من عذاب الله في الآخرة من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث بين أنه ينجي العبد في الدنيا والآخرة. كيف تكون النجاة في الدنيا؟ كيف تكون النجاة في الدنيا؟ أنه يقي مصارع السوء. الإنسان يذنب ويعصي فلا بد من كفارة، فإن لم يتب الإنسان ويستغفر ويتدارك، إن كان في، فإن لم يعفو الله عز وجل وكان فيه خير عجل له العقوبة في الدنيا، عجلت له عقوبته في الدنيا. أقل ما يكون فيه إنه يصيبه هم وغم في البدن، يقتم ويحزن، فإن لم يصبه ذلك أصابته مصائب. المصائب كثيرة، ما يدري الإنسان، ما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا دام ذكر الله عز وجل بما فيها الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه تكون كفارات لتلك المصائب، رافعة لما قضي على الإنسان به. فلذلك قال: ما في شيء أفضل من ذكر الله في الدنيا والآخرة، يعني الفضل هذا والخير يعود على العبد في الآخرة كما يعود عليه في الدنيا. هذه ما مرت عليه من أحد السلف. نعم. أقرأ. قال البيهقي رحمه الله: في معناه من وجه آخر ضعيف مرفوعا. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله، إنه ليس شيء أحب إلى الله ولا أنجى للعبد من حسنة في الدنيا والآخرة من ذكر الله. ولو أن الناس اجتمعوا على ما أمروا به من ذكر الله لم نكن نجاهد في سبيل الله. أكثروا ذكر الله، فإنه ليس شيء أحب إلى الله ولا أنجى للعبد من حسنة في الدنيا والآخرة من ذكر الله. ولو أن الناس اجتمعوا على ما أمروا به من ذكر الله لم نكن نجاهد. صحيح، لو ذكروا الله بحق من قلوبهم الناس اجتمعوا عليه تجاهد من؟ ما بين كفار ولا بين خمارقين ولا بين خوارج ولا بين كذا، فأصبح ما صحيح لو الناس كانوا عملوا كذا. نعم. اقرأ. فرد به من مروان بن سالم والله أعلم، وزاد فيه غيره: وإن الجهاد عبادة من ذكر الله. المصنف رحمه الله قال فيه مروان ومتكلم فيه، فالحديث فيه ما فيه، ثم بين أن بعض الرواة زاد فيه: والجهاد شعبة من شعب الإيمان. إذا كان الجهاد شعبة من شعب الإيمان فكأنه أراد أن يقول أن هذه زيادة، لو أن الناس ذكروا الله ما احتاجوا إلى جهاد، كأنه يقول ضعيفة، أن هذا لا يتفق مع هذه الزيادة. نعم. اقرأ. قال الحديث رحمه الله: في هذا الحديث أن المراد بالذكر ليس هو الذكر بالإنسان وحده، ولكنه جامع للإنسان والقلب، والذكر بالقلب أفضل، لأن الذكر باللسان لا يرجع عن شيء، والذكر بالقلب يرجع عن التقصير في الطاعات والتهافت في المعاصي والسيئات. قال الحليمي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن المراد بالذكر ليس هو ذكر باللسان. من فين نعرف؟ لا، أنا قال الحليمي يقول أن المراد بالذكر، كلامه صحيح، هو الذكر إذا كان من قال بلسانه دون قلبه ترى يؤجر عليه، لكن ليس هو المطلوب، لا بد القلب مع اللسان. الإنسان إذا لهج بذكر الله كثيرا يغفل اللسان أحيانا، أما ذكره لا يضع إن شاء الله حسناته، لكن ليس كمن استحضر من القلب، إذا قال سبحان الله تنزيها لله عن النقائص، وإذا قال الحمد لله حمد الله بما له الفضل والثناء العظيم، تستحضر هذه المعاني فما في درجة غيرها أعلى منها. وقد يسهل الإنسان فيذكر الله وهو ساهل، هذا يؤجر عليه. لكن أين هذا أن ظاهر الحديث مراده أن ذكر الله اللسان مع القلب؟ هذا ما في شاهد في ظاهر الحديث إلا الزيادة التي أشار إليها بعض الرواة حين قال والجهاد شعبة من الإيمان. فلما قال الجهاد شعبة من الإيمان، والجهاد لا يكون الإنسان إلا هو قاصد بالنية في العمل البدني مع النية، الإنسان المجاهد ما يكون بدون نية، غير معقول لا إنسان يعني يأخذ سيفه ويقصد ويتجه إلى جهة معينة إلا هو ناوي. فكأنه أراد أن يقول أن ذكر الله مجردا عن القلب غير مطلوب شرعا، هو صحيح. فلو قال هذا الحديث يدل عليه كنا فينا الدلالة، مين ظاهر من الحديث هذا؟ استفاد من شيء آخر، استفاد هذا المعنى من أحاديث أخرى لا من هذا الحديث. لكن لما قال والجهاد شعبة من الإيمان لعله أراد أن يستدل بذلك. نعم يا أخي. قال البيهقي، قال البيهقي رحمه الله وقد جاء في غير هذا الحديث ما هو أظهر في هذا المعنى. نعم. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أن لكل شيء قالت القلوب من ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. إيش عندك أحمد؟ سقالة علق على الحديث ده، قال من خرجه؟ أحمد ضعيف، قال ضعيف. ما فهمت معنى سقالة، لم أفهم معنى سقالة ولم أرى معانيها في اللسان، في لسان العرب من كتب القرآن مش معروف معناها. ها؟ الصادي؟ بصاد؟ بصاد معقولة؟ إذا كان بصاد معقولة، إذا كانت بصاد معقولة من الصقل أي اللمعان، لو كان الصقال يكون معناه صحيح، إذا كان معناه بصاد قد يكون معناه صحيح، أي أن ذكر الله يصقل القلب. القلب ابن آدم كثير الخطأ، فمع توالي الأخطاء يمرض القلب، ومرضه بكثرة الذنوب فيكون أسود. السواد هذا معنى قد لا نحسه نحن، فهذا السواد من كثرة ما عليه يصاب الإنسان بغم وهم ويثقل عن الطاعات، وإذا أمر بمعروف تباطأ عليه ويدفعه الشيطان إلى المعاصي. فقال ذكر الله صقالة للقلب، أي تصقله، تذهب عنه هذه السيئات، تذهب عنه هذه الأكدار والأحزان التي عليه، أو الذنوب التي رانت عليهم. كلا بران على قلوبهم، أي طغى على قلوبهم وغطاها تلك السيئات. إذا كان معنا صقالة معنا صحيح. نعم. أن لكل شيء صقالة، وأن صقالة القلب ذكر الله، وما من شيء أجزى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. نعم. نقرأ. قال أبو الدرداء، هو المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن الحليمي حين قال أن الحديث السابق عن معاذ بن جبل أن ظاهره يفيد أن الذكر مع القلب استشكل ما استشكلته، إنه قال الحديث ما يدل على ذلك، فقال لا، إن أراد ذلك فحديث آخر أظهر في المعنى أن ذكر الله لا باللسان لكن مع القلب، فقال أن ذكر الله يصقل القلب، إذا صقله يعني فتح القلب وتلقى ما يقوله اللسان. اللسان حين يذكر الله عز وجل يكون العزم من القلب، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى مع النية مع القصد الصالح رجع ذلك أثره في القلب، فيكون ميانا للخير، رقيق الإحساس، محبا لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأباطيل. فهذا من نتاج الذكر على القلب، لأنه كان بقصد حسن، الدافع الأول من القلب. فكأنه أراد أن يقول أن ذكر الله مع القلب في هذا الحديث الذي ذكره البيهقي متأخر أولى في الإشارة وأوضح في العبارة مما أشار إليه البيهقي فيما سبق. واضح هذا؟ نعم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن لكل شيء جلاء، إن جلاء القلوب بذكر الله عز وجل. هذا مما يبين مما يؤكد أن كلمة سقالة بدل سقالة، صحيح قول أبو الدرداء: إن لكل شيء جلاء، رحمه الله. هذا يعني من النور الذي قذفه الله في قلوب الصحابة عندهم إلهامات وأشياء عجيبة جدا. لكل شيء جلاء، الجلاء يعني مما يزيح أدران ووسخ الشيء فيلمعه، فقال كل شيء في هذه الأمور لها شيء يجليها. ما في شيء أعلى من الماء، الماء يجلي الأوساخ والأدران مع أنواع التلميعات الأخرى. فقال ما من شيء أجلى للقلب من ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان أراد أبو الدرداء يقول كل شيء له جلاء يذهب عنه الأدران والأوساخ التي عليه، فلم يجد أنظف للقلب وأذهب لأدرانه وأوساخه من ذكر الله سبحانه وتعالى. القلب يتسخ ولا ما يتسخ؟ يتسخ أوساخ، وأعوذ بالله من أسوأ الأوساخ، الحسد والغيبة وبغض الناس وكراهيتهم والعجب والفخر وكونه يرى أحسن من غيره، ها؟ ونوع التفاضل، الأمراض خطيرة جدا وكثيرة، أعوذ بالله من هذه الأمراض تحبط عمل الإنسان. كم من إنسان صلى في الليل وصام النهار ومعجب بعمله، قد يكون ذاك الإنسان اللي ما صلى ولا نام أفضل بكثير من هذا. وكم من إنسان عمل معروفا فأعجب بذلك ودل على الله بذلك، أسأل الله العافية والسلامة حبط عمله. نعوذ بالله من العجب والكبر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بالله من أمراض القلوب وأدوائها أكثر من الاستعاذة من هذه الأمراض رأسية. نعم يا أخي. وعن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. نسأل الله السلامة والعافية. رواه مسلم الصحيح. العبد بن حنين العبد الرزاق. ما المناسبة أن يأتي المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ كنا نتكلم عليه، على أن ذكر الله موجب وجالب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وإنه من أفضل الأعمال. ثم جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة إذا قامت تقوم على أناس لا يقولون الله الله، ما يعرفون الله أبدا، نعوذ بالله من الكفر والنفاق. إيش مناسبة لهذه؟ نعم أحسن، أن ذكر الله عز وجل تصقل القلوب فلا يكون فيها نفاق ولا كفر، لكن شرار الخلق ما يذكرون الله عز وجل، فدل على أن من لم يذكر الله فيكون شر من غيره. وكل ما كثر الإنسان عن الغفلة والبعد عن ذكر الله يكون فيه من الشر بحسبه. واضح هذا؟ نعم. وفي رواية حماد بن سلمة الثابت في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. يمشي عن شرار الخلق. قال: من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا تجاء في الساعة الناس موجودين، هم شر الخلق عند الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحديث قد يقال فيه ضعف، لكن معناه صحيح، لأنه مر علينا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله، أو المهترون بذكر الله، أو الذين اهتروا بذكر الله، أي أكثروا ذكر الله وأولعوا به. لما قال أكثروا من ذلك، حتى من رأى يقول هذا ماله، هذا غير طبيعي. أما هذا نشاهده ونسمعه من الناس، من لجأ إلى ذكر الله ولا يجهر به بلسانه، بس رأاه متجه إلى الله عز وجل ذاك لسانه، إلا واتهموه بأنه غير طبيعي، معناه أنه يعني غير مستقيم العقل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا عليكم مما يقال، إلزموا ذكر الله عز وجل، إلزموا ذكر الله عز وجل. لأن كثير من أعمال الخير حسب الأوقات والساعات. نحمد الله هذا غير موجود، لكن في عندنا يعني، لكن في عند غيرنا من لو رأوه داخل المسجد ما يزوجوه، وقد يكون عند بعض الناس كذلك، فمن رأوه كذلك يذكر الله كثيرا قد يقول به خلل ده، أسأل الله العافية والسلام إذا اختلت الموازين. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذكر الله، لكن خير الذكر الخفي، خير الذكر ما خفي، ما يصح الإنسان يذكر الله بلسان عالي، لأن هذا من أداب الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل، ما عن لا اذكر الله تعالى، اذكر الله في نفسك، لكن لو حركت لسانك ورآك الناس تحرك لسانك ما عليك. ولذلك استحب لمن اعتاد أن يذكر الله بخير الله سبحة ما يفعلها أمام الناس، لكن لو فعلها في منزله لا مانع، لو أراد عنده خير يسبح الله به في دار يفعل ذلك، لكن يحملها أمام الناس لأن أولا ليست من شأن السلف. الأمر الثاني، الناس ينظرون إليه، قد يدخل صاحبه الرياء، وإن لم يدخل صاحبه الرياء إلا والناس قالوا ما هذا. والإنسان لا يجوز له أن يفعل فعلا لأجل أن يشار إليه، لا يلبس ثوب كذا خاص معين له بريق ولمعان، هذا مكروه يا أخي، حتى الإنسان ينظرون إليه، ولا يلبس لباس يتميز بها عن الناس، ولا يعمل مشية يتميز بها على الناس، حتى لا يركب سيارة فاخرة يتميز بها عن الناس، ما غير مرغوب هذا. فما بالك الإنسان إذا حمل حاجة كذا ينشبها، غير صحيح. فإن أراد يجعلها في البيت يذكر الله بها تعين بها، ما يحمل أمان الناس، هذا غير مشروع، مهما كان تلفت النظر ثم يقال عن صاحبها كذا وكذا. عرفنا يا أخوان هذا؟ وخير الذكر الخفي، في عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر ما خفي، فلسا يذكر الله في نفسه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد هذا الحديث مرسل، مرسل يعني لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن من فعل خيرا وأكثر منه واتهمه بعض بالرياء دل على أن هذا المتهم إيش يكون؟ ما يكون أي لابد. لذلك لا صح أن ترى إنسان يبني المساجد تقول هذا مرائي، ما يجوز هذا ولا صح له، حتى لو كان ذاك مبغوضا. وإذا رأيت الإنسان يفعل الخير ويتصدق على الناس لا تتهمه يا أخي، ما يجوز هذا، دعوه من ذلك يفعل الخير، قل الله يكثر ماله ويزيد الخير وينفع به، لا تتهم الإنسان بالرياء والكذا، ما يصح. أسمع كثير من الناس ممن يعمل كذا مساجد، يعمل أربطة، يعمل كذا، يرمونه بالرياء وكذا. الشاهد هنا الحديث يقول اذكر الله حتى يقول المنافقون إنه مرائي، لأنه فعل هذا الخير ذكر الله. كذلك كان سيماء أهل النفاق هنا الذين يلمزون المؤمنين، الذين يلمزون، يقرأ الآية في سورة براءة، الذين يلمزون المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون معنى إيه؟ يقولون عنهم إيه؟ إذا جابوا شيء قليل قالوا ما حاجة الله ورسوله في هذه، الله أغنى من ذلك. وإذا جابوا شيء كثير قالوا هؤلاء مراؤون. فاللمز ما يصح يا أخوان، من فعل خيرا ادعو الله له بالتوفيق والهداية إن الله يتقبل منه، ما يصح اتهام الناس بالرياء. والشاهد أن هذا من عمل الخير، ولعل هذه من على من وصف الناس في أعمالهم الخير بهذا الشين قد ينطبق عليه هذا الوصف، ونعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نعم يا رب. قال الحليم رحمه الله منها ما زاد من مجالس الذكر ومصاحبة أهله وذكر بعض الحديث. الآن انتقل إلى فصل جديد من الذكر بعدما بين فضله، قال الآن نذكر مجالس الذكر لأنها من نوع الذكر. اقرأ. جابر بن عبد الله الأنصاري قال فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن لله عز وجل سرايا من الملائكة تقف وتحل على مجالس الذكر، فارجعوا في رياض الجنة. قلنا: أين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. خذوا وروحوا في ذكر الله واذكروه لأنفسكم. من كان يحب أن يعلم كيف منزلته عند الله عز وجل فلينظر كيف منزلته الله عنده، فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد حيث أنزله من نفسه. يا أيها الناس، إن لله عز وجل سرايا من الملائكة. السرية يعني البعث، بعث من القوم من الطائف يذهبون، فيقول إن لله سرايا، بعوث من الملائكة يبعثهم. تقف وتحل على مجالس الذكر، تقف وتحل يعني منهم وقوف ومنهم جالسين، كهذه المجالس الله مجالها خالصة الوجه الكريم حضورا وسامعين. فيقول: الذين يجلسون في مجالس الذكر، فهناك ملائكة سيارين لله تعالى، تجلس وتحل بهذا المكان. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فارتعوا في رياض الجنة. أي أيها الناس، الرياض جمع روضة، وروضة المكان الجني اللي فيه فواكه وفيه كذا وفيه كذا، يعني خذوا حظكم وراحتكم فيها فإنها من رياض الجنة. واستغرب الصحابة، قال: في رياض الجنة؟ قال: هي هذه المجالس، لأنها تؤدي إلى الجنة، فارتعوا في رياض الجنة لأنها تؤدي إلى الجنة. قال: مجالس الذكر. اغدوا وروحوا، الغدو الذهاب أول النهار، والرواح الذهاب في الأصيل آخر النهار. فكأنه يقول: واظبوا على مجالس الذكر اللي فيها قراءة القرآن وتعليم العلم وما إلى ذلك. من كان يحب أن يعلم كيف منزلته من الله عز وجل فلينظر كيف منزلة الله عنده. أعمال القلوب يتفاوت الناس فيها كما يتفاوتون في أعمال الظواهر، بل أشد تفاوتا. أعمال القلوب أشد فيها الخوف والوجل وحب الله والتفاني فيه في مرضاته وتعظيمه أشد تعظيمه. الناس يتفاوتون في هذا، فكل ما كان منزلة الله عنده أعظم، أكثر حبا وأكثر خوفا وأكثر وجلا وأكثر قربة له، كان الله كذلك منزلة العبد عنده بهذه المنزلة. هذا من باب التقريب وتحبيب الناس إلى الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.